ينصر دائما على خصومه ويمكن له في الارض وتعيش دولته الى قيام الساعة تقوى وتضعف. كل هذا وهذا الرجل كذاب، هذا الرجل ليس رسولا، ده اتهام لله، ده قصح في الذات العليه. واحد يبطل الكذب على الله، كل ده والاثار في الارض كلها والحروب في الارض والصراع بين حق البصر كله مبني على رسالة محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، كيف لا يكون رسولا؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم. امنتم بهذه الصفات لله؟ اذن هو الذي بعث. استحالة. الله يعلم ولا لا يعلم؟ مثل محمد زعم الرسالة يعلم، ان كنت لا يعلم خلاص انتهت المناقشة. طيب يعني هل يقدر على ان يعاقبه وعلى ان يأخذ على يديه وان يخرسه؟ قادر صبر على كل شيء. هو هيقول كده الكفار يقولون هكذا، فلما لم يجهد عليه لما تركه يفسد في الارض على هذا النحو؟ لا يعني 1400 سنة واكثر يقول هو قادر. قادر فأية حكمة إذن؟ الله هو حكيم ولا مش هقول لك حكيم؟ وعندئذ لا يجد إجابة، فالحجة قائمة لله الحمد بعد القضاء وفصل القضاء يوم القيامة. كل الخلائق تنطقها وقيل الحمد لله رب العالمين. لماذا لم يظلم مثقال ذرة مع انه خلوده في النار؟ هو الرحمن الرحيم، هو العليم الكبير، كيف يكفر به؟ تعيش عشرات السنين او اكثر ويطعمك ويسقيك ويشفيك اذا مرضت ويدبر امرك ويزوجك ويرزقك بالذريه. الله، فماذا تنتظر اذن؟ إذا المسألة خطيرة من أجل ذلك، لأنها الرحمن الرحيم أعادها كثيرا في القرآن. تجد القرآن كله دائما يذكرنا بهذه القضية. هو رب الناس في النهاية، إذن هو إله الناس، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وعلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فلو قلت إن محمد ليس رسولا فقد طعنت في ذات الله عز وجل. كيف يحدث هذا على ارضه هو لا يدري ولا يعلم ولا يتصرف؟ كيف ايها الناس؟ اين ذهبت عقولكم؟ اذا استعدوا للخلود في الجحيم. قضيه مش فيها كلام، حسم الربوبيه والالهيه. احيانا يضع الخلق بين الرب والاله، واحيانا يضع الملك بين الرب والاله كتفصيل. لأن الخلق والملك تفصيل ربوبية، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. لكن هو ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. وهكذا الآيات الربوبية كثيرة كثيرة كثيرة. فده مثال. اسألوا كده، الأرض جت لوحدها، الشمس جت بتطفو لوحدها كده، حركة منوع شمسية دي لوحدها، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. يبقى القضية خطيرة. سألته من خلق؟ خلق الله. طب مستني إيه؟ منتظر إيه؟ بيقول لك أصل الدنيا شغلاني. وهذه من موانع الهداية. ما موانع الهداية كثيرة. الانسان يعرف الحق ولكنه لا يستجيب به. ليه؟ لماذا؟ لا يجب من معرفة اجابة هذا السؤال. اجابته تطول، ولكن سأقول رؤوس عناوين واخطار وغرنا منها وافصل فيه. لماذا والناس اقروا بهذا الاقرار؟ لماذا؟ اول شيء العلم عندهم ليس تاما، يعني لا يستلزم الاثر. كلمة تامة دي المستلزم للاثر، يعني يعمل نتيجة. هو علم بس مش هيعمل. ليه؟ العلم بتاعه مش تام، ولو كان تاما لعمل واستعد ليوم القيامة. هل يعلم ان عند الله نارا هائلة؟ هل يعلم ان عند الله اغلالا وانكالا وطعاما ذا غصة؟ هل يعلم ذلك؟ فلما لم يعمل؟ لما لم يؤمن؟ للموانع، لأن علمه ليس تاما. نمرة اثنين، قلبه ليس مؤهلا للتزكية حتى يزكيه الله عز وجل من هول ما فعل ومن كثرة ما كفر طبع على قلبه. مهما أعطيته من العلم لم يهتدي إذا أبدا. ثلاثة، الكبر، بطر الحق، دفع في صدره، روح مش عايزك، وغمط الناس واحتقار الناس. يأتيه الحق من شاب صغير أو من رجل فقير، ملابسه ليست على الهيئة، لم يتحل بالحلية، لكن يقول الحق بالدليل فهو ملزم به، لكن ده كبر. المانع اللي بعد ذلك الحسد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يعني عينه حتلو تتوقعك وتموت من هول ما بأعينهم ومن هول حسدهم، حسدا من عند أنفسهم. لكن الحسد، الرياسة والملك، أنا أدخل في الإسلام فأكون زي الصبي في الورشة، لأن طول عمره ممكن وجيه في قوم، أدخل لساعد عايز صغير على الدعاوى المشايخ أو على الناس دول، لا لا لا لا، الرياسة والملك. هو في ديني رئيس يجي هنا يجي مش حيبقى رئيس، ده حيبقى لسه طالب صغير وهجمعه. يا لطيف يا رب، ما علمي بأنه الحق، أهو ده مانع يقوم، مانع الرياسة والملك. لك ملكي حيزول مني، ملكي قائم على معرفة قومي دي، وتجارتي قائمة على ذلك دنيايا. الرياسة والملك. المانع اللي بعد كده الشهوة والمال. هنفصل بقى في مسألة المال دي شوية. الشهوة والمال، أو ده مانع. مانع آخر تخيله، بأن في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام طعنا وإذراء على آبائه. يقول لك آبائه لما يدخلوا في هذا الدين هم كانوا إيه؟ كانوا أغبياء؟ كانوا حيوانات ولا إيه؟ لا لا لا لا، لو دخلت في هذا الدين يبقى اعترفت على آباء أنهم كانوا أغبياء وكانوا جاهلين وكانوا كافرين. إذا في إذراء وطعن لما اتبع الحق، ومش الشيطان يخيل له ويوسوس له أن في ذلك إذراء وطعنا على آبائه. سبب آخر، الإلف والعادة والمنشأ. فإن العادة تقوى حتى تغلب الطبيعة، المتعود على كده خلاص ماشي في السكة. فأين عقولكم يا ناس؟ أين عقولكم يا من كفرتم بربكم؟ إن إنكاركم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر طعن في ربكم عز وجل. هو صاحب الأرض وصاحب السماء، وفيك واحد ازاي يبتل الكذب ده ازاي كل السنين دي؟ وما اخبر بخبر الا ثبت صدقه عليه الصلاه والسلام. يبقى القضيه الموانع الهدايه كثيره، يعلم لكنه لا يهتدي، لا يلتزم، لا يدخل في الدين، لا يدخل في اهل السنه. سنختار مساله الدنيا، لان هي التي ذكرها. وهي الدنيا طبعا كل الازاد داخله في الدنيا، بس الشهوات والمال، شهوات والمال ده مانع خطير جدا. واحد مثلا متعود على الخمر يقول لك يا لو دخلت في الاسلام الخمر حرام مش هشربها، لا خليني هنا. لا، هذا مصر على شهوه معينه. واحد متعود على التدخين يقول لك الله بيت مع السنيه والتحي والاجل النبي عليه الصلاه والسلام كده، يبقى مفيش تدخين، لا لا خليك بعدين بعدين بعدين، شهوه. واحد جاء النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ابيح لي الزنا، كله ما انا معاك كله تمام بس ابيح لي الزنا، اترضاه لامك اترضاه لاختك؟ تعرفون الحديث، حتى خرج الرجل والزنا ابغض شيء اليه، لانه كان مع طبيب الحديث عليه الصلاه والسلام. يبقى دي الموانع. فانظر الايه، والانس اتم خلق صوت الارض، ثم قال بعدها لان الموانع اكثرها في مساله الارزاق. الله يبسط ويقدر، هو اللي بيوسع هو اللي بيضيق، لانه يخلق ما يشاء ويختار، هو اللي يدبر الامر، هو اللي يقدر الامور كلها. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له،

ولئن سألتهم من خلق ومن عمل الشمس والقمر خلق الله. ما انت تستلزمش ليه؟ اقول لك من ارزاق بقى وانا بشتغل. يوم الايه وراها الله يبسط ويخلق. انت الرزاق اللي شغلتك عن الدين اللي خلق واللي انت اعترفت ليه ان هو اللي خلق هو اللي رزق هو اللي ابدا احيا وامات هو اللي بيبسط ويقدر. وارجع له خلي نقص الرزق ده او تضيق الرزق ده اجعله وسيله لكي تتضرع الى الله عز وجل وبلغهم بالحسنات والسيئات لعلهم يتضرعون. يتضرع يعني ايه؟ الضرع فيه غذاء البدن، فيه اللبن اللي هو غذاء البدن ده الضرع. طب ما غذاء الروح؟ الضراعة. الضراعة دي غذاء الروح. قل يا رب وتبكي تضرع وتعترف بفقرك وعجزك ما نادى الله. هو دي الضراعة، هي دي اللي بتغذي الروح والقلوب. تطلع بعدها روحك قد اخذت نصيبا من الغذاء العالي. إذا تستغل التضييق في الرزق في ضراعة مع الله عز وجل وهو الوكيل على كل شيء. ومن يتق هو أصدق القائلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن أقررت أنه هو اللي خلق وسخر الشمس والقمر هذا الإيه؟ الرزق. طيب الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. مفيش حاجة بتعدي ربنا أبدا إلا الله لكل شيء عليم. يعلم انت حالك ايه وعندك اولاد ولا بنات، ولد مريض ولا ولد متخلف ولا واحد او اولاد عايزين دروس اغبياء ما بيفهموش. هو يعلم كل ذلك، هو اللي خلقه، هو غافل. هل تاخذه وتسيبك من اولادهم؟ حاشا لله عز وجل. ان الله بكل شيء عليم. خذ حجه ثانيه، ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها، الميه تنزل الارض تهتز وتربو بشيء عجيب، حبيبات التربة. هذه معجزات قرآنية. الحبيبات فعلا تهتز، تزت وربت. وواحد اكتشفت براون يوم يسميها في الكتب استزاد البراون. كأن هو اللي عمل انت عملت عايز تربيبه يا ريت يسميها باسم على طول كده. اللي يسميها باسم استزاد البراون. طيب اكتشفها. حبيبات التربة والصفائح المطلوبة بتهتز وتتشحن، ما فيها ايه؟ كهرباء تعمل تنافر وتبتدي تهتز، والارض تربو ولا تشعر بيها لما ما تنزل. ويجي النبات يلاقي كل حاجه جاهزه، ويلاقي فطريات عاشت لتعد التربه للشجره اللي هتغرس فيه او للبذره اللي هتلقى فيه. ما هو اللطيف الخبير، ما هو اللطيف الخبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. تماما كما يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ مسالب النفس، المشاعر اللي بداخلك من اللي عرفها اللطيف الخبير. طب والأرض وهي مطينة ومحدش شايف والله بتنزل ده بيحصل أمور أعمال لا يتصورها الناس. تحصل في الطينة دي عشان يطلع الزرع وحاجات دقيقة بتتشافه. هو اللطيف يا أخي الذي يدرك ما دقة من الأمور. طب والسنن اللي فيها والحاجات العلمية والقوانين التي تحكمها، ما هو الخبير، هو اللطيف الخبير. سواء فيه اللي يحصل في الأرض أو اللي يحصل في أعماق النفس البشرية. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. قامت الحجة. اوعى تقول ربنا الرحمن الرحيم ويخلد في النار ازاي؟ ما دي شرطك. القرآن بيرد عليك، مش عاجبك روح بقى فما أصبرك على النار. القرآن بيرد عليك. وانت لما تهتدي وتلتزم ربنا هيستفيد حاجة؟ ده انت اللي هتستفيد في الدنيا حياة طيبة. الكفار معاشتهم ضنك، من اجل ذلك يغرقون في الخمور والموسيقى والنساء وترونهم كانهم مجانين في الاغراق في الرقص والعنف والمزيكا كما ترونه. اشياء تخالف الرجوله وتخالف البشر العقلاء من البشر.

غليان لهبان دوران كلها حركة وإيه واصطراح لأنها حياة يقال عنها في الدنيا أنها حياة صاخبة. الإنسان مش ملاحق يجي ورا شهوة إيه أو ينظر إليه أو يستمتع بإيه. لا في الجنة طبعا ده مسألة تانية خالص شيء تاني. فكلمة الحيوان دي إن هي دي الحياة الحقيقية. إنما الدنيا دي متاع الغرور فقط لهو ولعب. واحد يقول يعني كل الدنيا له كل الدنيا لا أيوة كلها له الولاد إلا لمن جعل دنياه ومحياه لله. ما بقاش له ولا عبد ده بقى كل شيء هيأخذ عليه أجر كل عمل يأخذ عليه الجنة يأخذ أجر في الدنيا والآخرة. لما يسعى في تحصيل المال لأن الله أمره بإخراج الزكاة وبالإنفاق على الفقراء وبالسعي على الأمرة والمسكين وبالإنفاق منه على المسكين واليتيم وابن السبيل والضعيف. يبقى إذن نعم المال الصالح مع الرجل الصالح كما جاء في الحديث. عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين لما أنفق هذه الأموال العجيبة في ساعة الأسرة قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني شوف المال عمل بقى كسب مش زيك انت المال واخدك لدنيا ولله ولعب. انما من محياه لله ده شيء ثاني هو ده اللي دخل في الحيوان بقى حياه الحقيقية ولله الدار الآخرة في نفس الآية. يقول الناس إما أن تكون أموالهم لهوا ولعبا وإما أن تكون حياة حقيقية. يبقى اللهو واللعب كل شيء أو يأتيهم بأسونا ضحى وهم يلعبون ضحى وهم يلعبون ده الضحى ده بنشتغل فيه بنسعى فيه على الأرزاق بنحدث فيه الصفقات والمصانع وكل شيء ساعة الضحى أول ما أقول لك الصباحة لا ده لعب لعب ازاي لانه ليس لله يبقى لعب. انما لو كان لله ده مية مية ده داخل طبع الحيوان الحياة الحقيقية في الاخرة. شيء عجيب هذا القرآن لمن تدبره. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائل او جلس خطيبا كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال والله لا أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الحياة الدنيا. في رواية حيسألوا وما زهرة الحياة الدنيا أو زهرة الدنيا قال بركات الأرض يعني ما يخرج الله من بركات الأرض. أنا أصلا مش خايف عليه بالخوف الشديد قوي وذلك في الحياة الرواية الثانية أخوف ما أخاف عليكم. والتحديث الثاني أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما بص على مكانة من قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أحاديث كثيرة كلها في نفس هذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بالمسائل دي لأن الرزق هو اللي بيكعب الناس. ما لقيت الكلام ده ليه الشيخ فصل عنكبوت وكأي من دابة لا تعمل الإصرار ولئن سألتهم الله يبسط الرزق ولئن سألتهم خطر جدا مسائل الرزق إن لم تؤخذ باعتقادنا الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ويقسم والله لا أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ قالها استفهام تعجب او استنكار يعني مال جاء من الغنائم او جاء من رزق الله يأتي بشر. فصمت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة. في الرواية الثانية وكلها من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه ينزل عليه دي الساعة اللي صمت يعني الاجابة تأتيه من فوق العرش من الله عز وجل ينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما أفاق مسح عنه الرحضاء، كما في الرواية الثانية، رحضاء العرق اللي بيخرج من شدة ليس من الحر وإنما من شدة، ده يسمى الرحضاء، يمسح عن وجهه الرحضاء عليه الصلاة. ليه؟ والسؤال ده يا رجل له الله، أيأتي الخير والشر؟ لم يتعجل الرسول صلى الله عليه وسلم، فصمت ساعة ثم قال له كيف قلت؟ قال يا رسول الله قلت أيأتي الخير والشر؟ قال إنه لا يأتي الخير إلا بخير، أو خير هو. هذه العجيبة، الرواية دي اخترتها لما فيها من هذه العبارة، أو خير هو، يعني المشكلة بس في الخير، ما الخير لا يأتي إلا بالخير. وفي الرواية الثانية إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إنما هو يقول إنه لا يأتي الخير إلا بخير، أو خير هو. المشكلة الرزق والفلوس والأطعمة والدنيا دي خير ولا من حرام، مأخوذة بحقها وهتضعوها في حقها، يبقى ده خير مية لا يأتي إلا بخير، انتهت القصة. يبقى الشرط أو خير هو، يبقى إن الخير يأتي إلا بالخير، بس انت الناس كلها ما أكثر الناس ما بيسمعوش، ما بيشتغلوش على قاعدة الخير، لا يبالي ذات البخاري في التالي بيوع في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، والآية دي كانت في سياق غزوة أحد، قبل أن يخرجوا القتال وأن يعدوا الغزوة، الله طهر أموالهم اللي هيستعملها في الحروب حتى لا يدخل الحرب بأموال ربوية، فيطهر أموالهم. يعني واحد يعجب يعني لما قطع السياق بسورة آل عمران عن الغزوة ثم ذكر تحريم الربا لهذا. وذكر البخاري في كتاب الوقت تحت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء أمن حلال أم حرام، يعني حصل ماله أو كسب ماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أمن حلال أم من حرام، لا يبالي هو بالي الرزق لم إيه، إذا أردت الخير أو خير لا يأتي إلا بالخير، بس أو خير هو ولا هو جاي من حرام مسروق أو مغتصب أو من ربا أو أو أو أو. ولو أخذته فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، ده في آخر الحديث، ومن يأخذه بغير حقه لا يبارك له، أو يكون كالذي يأكل ولا يشبع. لكن ننظر للمثل الذي ضربه الله صلى الله عليه وسلم لنا الذي أوحي إليه به لما قال أو خير هو إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبصا أو يلل، الارض بتطلع نباتات كثيره جدا والحيوانات تاكل، كل ما انبت الربيع يقتل البهيمه، فان لم يقتلها يقارب قتلها هو يلم يقتل حبطا. حبط يعني ايه؟ ترى البهيمه كسمينه وما هو بثمن، وانما هو حبط حبوط، ده انتفاخ ورم وهتموت به. يبقى شوف الحبوط هنا معناها ايه؟ وما هو بثمن وانما هو ورم وانتفاخ وحبوط. وان كل ما انبت الربيع يقتل حبط او يلد الا آكلة الخضر. يبقى الربيع انبت ايه؟ حاجة اسمها تقتل البهيمة، كذلك الفلوس اللي احنا فيها منها ما هو يقتل حبطا او يلد، ومنها ما هو صالح المال الحلال، الا آكلة الخضر هو ده المال الحلال. وذلك هيقول في اخر حديث ان هذا المال في روايه اخرى خضره حلوه، يعني فاكهه صادقه خضره حلوه خضره حلوه، بورك له فيه او يبارك له فيه، المال خضره حلوه، ومن اخذ بحقه فنعم المعونه هو. الروايه الثالثه فنعم صاحب المسلم هو لمن اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا شفت المسائل ازاي تيجي ازاي، يبقى الربيع بيصنع نباتات اللي هي احرار البقول كالحندقوق معروف هذا بالصعيد، تيجي البهيمه تاكل تلاقيه مقرمش زي الحاجات الحريفه بتاعتنا بهارات، تاكل البهيمه وتنشط تمتنع عن شهوتها فتقتل بهذا، وده مما تنبت الارض، وده اللي بيطلع الربيع مش اللي الربيع بيطلع خير بيبعت تفضل ايه زي انت كده بتبقى مشروع على شهر معين على اكله معينه وما انتش لاحق تتكلم مش ملاحق تتكلم لان الايه عجبك اللي بتبعت تيجي لك بعد كده سكته ولا سخنه ولا سكته فان الا اخره الخضر الحلال بقى وبالمقياس وبالضوابط الا اخره الخضر اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتها يعني خلاص شبعت استقبلت عين الشمس يعني حصلت وجبة تكفيها استقبلت عين الشمس انت كمؤمن حصلت مالا وربحت صدقة كن الحمد لله لا تواصل للطبقة الثانية وإلا قد واستقبل الوحي من السماء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام كما أن البهيمة تستقبل عين الشمس استقبلت عين الشمس فسلطت وبات تسلط يعني الإخراجات يعني بس اللي هو الرجيع الرقيق يعني تسلط هنا وهنا وهنا وهنا الرقيق يعني يتخرج في كل اتجاه كذلك المؤمن يستقبل الوحي من الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدين يبدأ الإخراج بقى المسجد عايز خد فقراء عايزين خد الأسرى عايزين خد الجراء عايز خد بنت يتيمة عايزة تتزوج خد مستشفى باين على طول شوف إلا من قال بدي هكذا وهكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام هم المقلون يوم القيامة ويقسم على ذلك برب الكعبة إلا من قال بدي هكذا في جميع الأبواب المفتحة والله يفرض عليه ذلك قدرا يجد نفسه مؤهلا انه يخرج هنا وهنا وهنا وهنا ايده رجله على طول الله ازاي ده انك لن تنفق درهما حتى تفتكه بين رحلي 70 شيطانا او كما قال عليه الصلاه والسلام تيجي تطلع الجنيه 70 شيطان مسكوه باسنانه تخرجوا ازاي الموفق لا والله لم يخرج يخلق العمل هو الموفق هو على كل شيء الوكيل توكل عليه يفعل ذلك معك واكثر منه الا اكله الخضر اكلت حتى اذا امتلات او روايه ثانيه امتدت خاصرتها استقبلت عن الشمس فسلطت وبالت اخرجت يعني واخرج في كل اتجاه رفيق سهل ينشر هنا وهنا وهنا وبالت ثم عادت واكلت او رفعت كما في روايه اخرى وإن هذا المال فمن يأخذ هذا المال بحقه يبارك له فيه ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع كالذي يأكل واحد حصل مليون لا لا لا مليون يبقى إذا في ناس عندها مليارات يعني غلابة يا عم والصفقة الثانية وما بيشبعش يأتيه رزقه زاد ما كانش لاقي ما بيشبعش يأتيه كذلك لو له واد عايز الواد الثاني ولو الثاني عايز الثالث ولا يملا جسد ابن ادم الا التراب شوف المثل اللي انا حصل بيه المثل ايه ولم يضربه من عند نفسه بل انتظر وصمت ساعه وقال الاصحاب حتى راينا انه ينزل عليه وحده شوف ربنا بيوضح شوف الرحمن الرحيم بيوضح لنا التعامل مع المال ازاي شيء عجيب والله العظيم في هذا الحديث عجب عجب وله روايات عجب يعني ولكني اكتفي لان هو المراد هنا ان ابين ان هذه الحياه الدنيا له ولا وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فيبقى مساله الموانع الهدى ان يجي المال مانع لا ده انت هتاخذه غير حقك والهاكم التكاثر يبقى مفيش بركه لما الذي اخذ المال من حلال تجد ولده قد اهتدى قد يعني ممكن يبقى غير كده ومرة الحلال برضه تجد امرأته لا تعصيه تجد امرأته كريمة جدا معه ومع الناس تجد حياته طيبة وأسرته طيبة لأنه يحرص على أن يأخذ المال بحقه من حلال مش لا يبالي أخذ المرء المال من حلال أم من حرام لا يبالي تبليش معاه ودي قاعدة سائرة عند أكثر الناس اليوم أهو ده اللي بيحصل إيه البهيمه اللي بتاكل الحندقوق نباتات الحريفه لغايه لما تورم ويصيبها الحبط او الحموض وتموت او تقارب الموت اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد لم استطع ان انتهي من سورة العنكبوت اليوم لان المعاني فيها لا تتوقف من سورة المحن والابتلاء والفتنة والمخرج من الفتنة، فكيف نمر عليها مرور الكرام؟ بل ما يبقاش الداعي موفق الا ان يسقط الايات على الواقع حيث تعيشها في الاعايش ومش بالايات كده. نور فعلا من الله عز وجل انه تحفظ القرآن وطريقة بقى مش عارف ايه وتقف في الجو التلاوة والمعنى لا تعرف عنه شيئا. يا لطيف يا رب، اذا هينطبق عليه قوله تعالى لا يعلمون الكتاب لم يقل لا يقرؤون الكتاب لا يعلمون الكتاب الا امانية الا تلاوة وان هم الا ظنون، يعني هم انهم على شيء وليسوا على شيء. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ لكن توقفنا احنا قلنا الادلة العقلية على انه الله رب العالمين هو اللي يستحق ان يعبد، بس الرب يبقى هو الاله. لكن في ادله فطريه هي اللي توقفنا عندها، ادله فطريه. فاذا ركبوا في الفلك، الله ايه ذلك السياق ده بينتقد لايه؟ هذيك ادله عقليه. اسالهم مين اللي خلق، مين اللي سخر، مين اللي نزل الميه، من ومين اللي يبسط الرزق، من يقدر الامور. طيب في دليل ثالث ودليل فطري. ايه الفطره ده؟ خلقوا هكذا ازاي؟ خذوا في البحر غرقوا، اول ما يركب البحر هيغرق على طول يضرح يا رب. والمخلصين لها الدين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ساعة ما بتاعت بقى الموج والايه والآت مشروحة في سورة يونس وغيرها. لا بليه ايه اللي خليها الفطرة تهتف به ان اذبح الى مولاك، ما لك من اله سواك، ده اسمه دليل الفطرة. طب نستني ايه تاني؟ ان اول ما يطلع للبر وهيرجع للفلوس تاني ويزدخل في الدنيا والرئاسة والملك والتعالي والجاه والرئاسة والشهر والخطية والانزحة اللي بين الناس دي، اذا هم يشركون. يا لطيف يا رب. عكرمة بن ابي جهل لما فتح رسول الله مكة عليه الصلاة والسلام ذهب فارا منها، طلع جبل. ليه؟ ما هو تعلمون ان فرعون هذه الامة هو ابو جهل، وهذا عكرمة كان لا يزال كافرا وقتها. خرج منها فارا الى الحلشة فركبوا البحر، فهمت السفينة بالغرق، فقال اهلها يا قوم اسألوا ربكم فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو. الكفار يقولوا كده، اسألوه احنا بس هنغرق اهو، وساعة الغرق مفيش أذان للنجاة، يبقى خلاص انتهى، اسألوا إنه لا ينجي ها هنا إلا هو. فقال عكرمة لئن كان لا ينجي في البحر إلا هو فوالله إنه لا ينجي في البر إلا هو، لله علي عهد لئن خرجت لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. شوف الكفار عرفوا عننا ايه، هيلاقي رؤوف رحيم طبعا عليه الصلاة والسلام. برغم ما كان بينه وبين أبيه، مال هذه ده، مال هذه ده رجل مؤمن وأبوه كان كافرا. طب نوح رسول شيخ أنبياء المرسلين وابنه كان كافرا. الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ده اسمه دليل فطرة. خلى عكرمة عمل ايه؟ دليل فطرة. هيغرق؟ مفيش غواصة قريبة؟ مفيش مركب تاني؟ لو في اسباب مش هيقول يا رب. لا خليه يغرق، مفيش اسباب خالص. مفيش غير انه هيفطس هنا. على طول الاخلاص في الدين من القلب من اعماق القلوب، ده اسمه دليل الفطرة. وده هتعيبه على الرحمن الرحيم لو خلد الكافرين في النار بعد كده تبقى كفرت. الرحمن له الحمد لا يعاب ابدا على شيء من الاشياء. ونستكمل المعاني في الخطبه المقبله باذن الله عز وجل. عباد الله، نحن مقبلون